سرابيلهم من قطران. السرابيل ده مش البال، وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الأميس، يلي الايه الجسد. تصور بقى لما يكون الأميس اللي يلي الجسد ده من قطران، القطران ده شيء يسيل من بعض الأشجار في البادية، لونه أسود لازع، إذا جه ناحية كده يلسع، منكن الريحة، سريع الالتهاب، يبقى فيه كم وصف، لونه أسود، أدي واحد لازع عراب، راحته منكنة، سريع الاشتعال. شوف بقى الأميس مش بس حتى يعني اللي فوق، لا الايه الأميس، سرابيلهم من قطران، والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ يداووا بيه الجمال اللي عندها جرب، داووا بقى الجمال اللي عندها ايه؟ وعادة ربنا بيضرب الصورة، الصورة البشعة اللي العرب شايفها في بيئته. سرابيلهم أي قمصانهم من قطران، وهو الغشاء الأسود اللازع الممكن السريع الاشتعال. وتغشى وجوههم النار، يبقى فيه بقى مقرنين في الأصفاد أدي الواحد، والسرابيل من قطران أدي التانية. وتغشى وجوههم النار، إيه تغشى وجوههم النار؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما تعرض لعطب أول ما يحافظ وحافظ على مين؟ على وجهه، ترتشي وعامل إيه؟ الله. إذن الوجه ده هو أشرف حاجة الواحد إيه؟ قال لك شوف بقى النار هتيجي على مين؟ ولذلك يجي في آية تانية، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ طب ده الوجه أنا بصونه عن أي أذى، أؤمن أتقي العذاب بوشي عشان يدفع عني؟ يا إيه ده؟ يبقى عذاب شكله إيه ده؟ بقى الوجه اللي إحنا بنعمل إيه؟ بنحافظ عليه؟ يقول تغشى وجوههم النار، مع انني بعمل ايه؟ بحافظ على الوجه، اي حاجه تيجي الاول الايه؟ قال لك لا ده تغشى وجوههم النار، لا مش عكس ده، تشتد عليهم لدرجه انه عايز يحوش العذاب بوشه. عذاب ايه تشكل؟ اذا ففيه وسائل احساس شتى. انت بتقول الوجه، قال لك ده فيه احساسات مش متعدده. ولذلك الإحساسات هيقول لك كلما إيه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لأن إذا نضجت الجلود مادة الحس انتهت، يقوم نقول لهم نجيب لكم جلود تانية علشان تفضل العذاب إيه العذاب مستمر، ليذوقوا العذاب. وهناك أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، بيقول قول لي حالته تبقى ايه دي اللي بيتقي العذاب بوجهه ده، يبقى العذاب شكله ايه؟ وهنا الآية الثانية بيقول ايه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. الله، تبقى الوجه جاي كم مرة، بيهين فيه كم مرة، تغشى وجوههم النار، يتقي بوجهه سوء العذاب، يسحبون في النار على ايه؟ على وجوههم.